اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هاتين الآيتين الكريمتين أيها الإخوة الكرام يثني الله جل وعلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويمدحهم ويزكيهم ويعدلهم. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضائل الصحابة ومناقبهم ومآثرهم وكيف أنهم قوم صدقوا في إيمانهم وفي محبتهم لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم كيف أنهم قوم ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين ورفع رايه الإسلام. فلذلك ينبغي على المسلمين ويجب عليهم ويتحدوا عليهم أن يعلموا قدر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وما لهم من فضائل ومناقب ومآثر وذلك حتى يقتدوا بهم ويقتفوا آثارهم ويسيروا على دربهم ويندهشوا بنهجهم لعل العزة تكون لنا كما كانت لهم. فهذا قد ملكوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها في أقل من ربع قرن فيطول بما كان ذلك. كان ذلك بصدق إيمانهم وبصدق محبتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المسلمين أن يقرأوا في سير هؤلاء الأبرار. حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة الكرام دين وعقيدة وإيمان، طاعة وقربة وإحسان. حب الصحابة ليس من النوافل ولا من الأمور اللي هي من التطوع أو من المستحبات، لا، إنما حب الصحابة واجب شرعي وفرض لازم على كل مسلم. كيف لا يحب هذا الشيء العظيم ويكفيه شرفا وفضلا أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله كفى به شرف وفضل. كيف لا يحب هذا الشيء العظيم وهم هم خير من وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، هم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير هذه الأمة كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، يعني أصحابي، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابعي التابعين، فهم خير هذه الأمة، بل هم خير القرون على الإطلاق منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الصحابة هم خير الأمم وخير القرون، كما جاء عند البخاري في صحيحه أن النبي بعدت من خير قرون بني آدم، هم خير القرون، يزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدلهم ويخبر انهم خير القرون، ومن قبل شهد الله جل وعلا لهم بذلك، شهد لهم بالفضل وبالخيريه، فقال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة. الخطاب موجه ابتداء إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم انسحب هذا الخطاب ليشمل سائر الأمة. إذا الله عز وجل عدلهم وزكاهم ومدحهم وأثنى عليهم، وكذلك اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه في أرضه. وما كان الله جل وعلا وهو الحكيم العليم الخبير ما كان ليختار لصحبة نبيه وإقامة دينه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأبرهم قلوبا وأرجحهم عقولا وأقومهم علما عملا وأعمقهم علما وأصدقهم حديثا وقيلا وأقلهم تكلفة وأرضاهم عزما وأهداهم طريقا. هؤلاء هم الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل قد نظر في قلوب العباد فوجد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب البشر، فاصطفاه لنفسه وابتعته برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد ان قلوب الصحابه رضي الله تعالى عنهم هم خير قلوب البشر بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم ليكونوا يقاتلون على دينه. فوالله الذي لا اله غيره كانوا خير الصحابة، او كانوا خير الاصحاب وخير الوزراء وخير العون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفدونه بأمواله وانفسه واهليه وامهاته وابائه وابنائه وبكل ما يملكون، لم يخذلوه يوما قط، لم يقول له كما قال أصحاب موسى عليه السلام له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا لم يقول كذلك يوما أبدا، إنما قالوا كما في غزوة بدر عندما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى العير عن قريش، قالوا له: يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا عرض البحر فخضناه لخضناه معك، ولو سرت بنا الى برك الغمال لسرنا معك، يعني الى مكان قريب من اليمن. ووالله يا رسول الله ما نقول لك أبدا كما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. إننا نقول لك يا رسول الله امضي إلى ما أراد الله ونحن معك وبين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. هؤلاء لهم مغفرة ورزق كريم. والله كفى بها تزكية وكفى به تعديل. أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم حقا وصدقا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء هم المهاجرون الذين ضحوا بكل ما يملكون. ضحوا بأموالهم وأنفسهم أهلين. تركوا ديارهم وعيالهم. شردوا. ضربوا. عذبوا. قتلوا في سبيل الله جل وعلا. كل ذلك من أجل نصرة هذا الدين. ومن أجل رفع راية الإسلام. وجعل كلمة الله هي العليا. وهي عليا دائما. فضحوا بالغالي والنفيس. كان الواحد منهم يخرج من ماله وتجارته. ويتركها. خلفه من أجل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث لصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه الذي خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة فعلم كفار قريش بخروجه فلصقوا به وأمسكوه فقالوا له جئتنا صعوبا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال والله لا يكون ذلك أبدا. ماذا يقول أيها الإخوة الكرام؟ هل يقاتلهم من أجل دنيا فانية سائلة؟ لا والله، إنما يقول لهم هل إذا أخبرتكم عن مكان المال خليتم بيني وبين الهجرة؟ قالوا نعم. قال إذن فالمال في مكان كذا وكذا. هكذا ترك ماله وترك كل ما يملك في هذه الدنيا من أجل الحفاظ على دينه ومن أجل نصرة هذا الدين. لما رجع صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة كان في استقباله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة. جاءوا يبشرون بأنه قد أنزلت فيه آية تتلى إلى يوم الدين. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكذلك بشره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع أبا يحيى. قوم باعوا الدنيا من أجل الآخرة. باعوا ما يفنى ويزول من أجل ما يبقى ويدوم. باعوا الدنيا. ما الذي كان المشتري؟ كان المشتري هو الله رب العالمين الجواد الكريم الذي لا منتهى لجوده وكرمه. وماذا كان الثمن والمقابل؟ كان الثمن والمقابل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم والثمن المقابل الجنة. هكذا أيها الإخوة الكرام ضحوا بكل ما يملكون. كان الواحد فيهم يبذل نفسه رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل كما فعل أنس بن مالك. والقصة تعلمونها جميعا عند البخاري في صحيحه. لما انكشف المسلمون في غزوة أحد وظن المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل كان أنس بن مالك يقابل أصحاب رسول الله المشركين ليشق صفته، فلقي سعد بن معاذ فقال له: يا سعد، والله اني لا اجد ريح اخر او ريح الجنه من دون اخر. انا شاب ريح الجنه من وراء هذا الجبل جبل اخر. يقول انس رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: فوالله لقد وجدنا انس بن النضر وقد مثل به المشركون قطعوه الى بقيه بقيه، ووجدنا به 84 ضربه بسيف وطعنه بحروب ورميه بسهم، وما عرفه احد منا، ما عرفه الا اخته الرويه بن النضر، عرفته ببنانه لعلامه في الاصبح. هكذا كانوا يبذلون انفسهم من اجل نصره هذا الدين. اذا ايها الاخوه الكرام، والذين امنوا وهاجروا وشاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون، والذين اووا ونصروا هؤلاء هم الانصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واووه واووا اصحابه من المهاجرين وواسوهم باموالهم وانفسهم وديارهم وبكل ما يملكون. كان الواحد من الانصار ياتي بالمهاجر باخيه من المهاجرين ويقول له: ساعطيك نصرا لك، كما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين وبين سعد بن الربيع وهو من الانصار. وقد جاء خبرهما عند البخاري في صحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال: كان ممن اخر بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان رجلا كثير المال. فقال سعد لعبد الرحمن: يا اخي، انا اكثر الانصار مالا، ساقسم مالي بيني وبينك نصفين، مالي ساقسمه بيني وبينك نصفين وساعطيك النصف، ولي امراتان انظر اعجبهما اليك وسوف اطلقها لتتزوجها انت عندما تنقطع الدنيا. هكذا ايها الاخوه الكرام، قال له انس بن النضر: بارك الله لك يا اخي في مالك واهلك، اين الصوت الى اخر الحديث؟ فانظروا، يريد ان يقسم ماله بينه وبين اخيه من المهاجرين نصفين، يعطيه نصف ثروته، على الرغم ان النفوس قد شغلت على محبه المال وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك لا يبالي. يريد ان يعطي نصف ماله لاخيه، ومش بس كده، انما يريد ان يطلق احدى زوجتيه، ومش بس كده، بل يقول له: انظر اعجبهما اليك، اكثر واحده هتعجبك سوف اطلقها من اجلك لتتزوجها. يقول ذلك على الرغم من ان العرب كانت عندهم غيرة شديدة جدا على نسائهم وبناتهم وزوجاتهم، ومع ذلك كل ذلك يقول من اجل رابطة الاخوة والمحبة في الله جل وعلا. هكذا ايها الاخوة الكرام، هكذا كان المهاجرون والانصار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في الايتين المذكورتين انفا: خرجوا من ديارهم واموالهم ابتغاء مرضات الله ولينصروا دين الله، وكانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولو كان بهم ضعف وحاجه وفقر وفاقه، انما يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هكذا ايها الاخوه الكرام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العديد والعديد من النصوص لا اريد ان اطيل عليها، العديد والعديد من النصوص التي تدل على ما له من فضائل ومناقب ومآل. عندما يقول الله عز وجل: والصادقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، والله كفى بهذه المنقبه، كفى بها فضل وشرف. رضي الله عنهم مقطوع له بالجنة وبالإيمان وبالفضل والإحسان. فلذلك أقول لكم أيها الإخوة الكرام ختاما، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحط من قبرهم أو يصبهم أو يشتمهم أو يلعنهم أو يلبث فيهم فاتهمه في دينه قولا واحدا. إذا سمعت أي إنسان كائنا ما كان أول لما تسمع أنه بيحبس أو بيلبس أو بيطعن في الصحابة أو يذكرهم بسوء أو بعيب أو بنص اتهمه في دينه، اعلم أنه مبغض لله ولرسوله وفي قلبه مرض ونفاق قولا واحدا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما ذكر له أن هناك من يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه في الإسلام. وذكر له عن رجل يسب أبا بكر وعمر فقال: ما أراه على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر قائد التحذير ونهى عن الطعن في الصحابة أو عن ذكرهم بسوء، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 100 أحد ذهبا فوالله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو واحد مننا أنفق 100 أحد ذهبا، شوف بقى أحد قد إيه طوله وعرضه وارتفاعه آلاف وآلاف من الكيلومترات. لو واحد مننا أنفق 100 أحد ذهبا لا يبلغ من الأجر والثواب كما بلغ هؤلاء أو كما يبلغ الواحد من هؤلاء إذا أنفق فقط نصف كفه. هكذا أيها الأخوة الكرام، لا تسبوا أصحابه. ومع ذلك عندنا نجد أن الشيعة الروافض يسبونهم ويلعنونهم ويطعنون في عدالتهم، ومع ذلك عندنا نجد أن بني عمان الذين يظهرون على الفضائيات ويكتبون في الصحف والمجلات يطعنون في الصحابة بالليل والنهار وينتقصون منهم دون رادع ودون حساب أو عقاب. أين الدولة من ذلك؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، فالطعن فيهم طعن في عدالتهم فطعن في الدين كله وتكذيب لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يشهد لهم بالإيمان وبالفضل والإحسان، ويأتي أناس لا خلق لهم، يأتي شماعة من الرويبضة ومن الأقزام يطعنون فيه ويقول أنهم فساق. الله عز وجل يشهد بأنهم من أهل الجنة ويقطع بذلك جل وعلا وكان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي أناس لا خلق لهم ويقولون أنهم كفار من أهل النار كما يقول الرواصل عليه لعنه الله. لا، لا تسبوا أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وحسن والألباني: لعن الله على من سب أصحابي، وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ختاما معلش اعلموا أن من سب صحابتي على 3 أصناف لا يخرج عنه: من سب الصحابة وهو يطعن في عدالتهم بعد أن عدلهم الله ورسوله وبعد أن زكاهم الله ورسوله وطعن في دينهم فهذا كافر مرتد بإجماع أهل العلم، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أدي أول 2: من طعن في الصحابة أو عفوا من سب الصحابة وانتقصهم فإنه فاسق منافق، عليه أن يعظم وأن يستتاب، فإن لم يرجع عن سبه هذا قتل بالكتاب. الثالث: هناك من يسب الصحابة أو يسب الواحد من الصحابة لا طعن في دينه ولا في عدالته، إنما يتهمه بالجبن مثلا أو بالبخل أو إلى ذلك، فهذا أيضا يجب أن يحبس وأن يعظم. هكذا أيها الأخوة الكرام، لا يخرج من سب الصحابة عن كونه كافراً مرتداً أو فاسقاً فاجراً. فعلينا أيها الأخوة الكرام أن نحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلينا أن نعلم أولادنا بعض من فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم حتى ينشأ جيل جديد على يد هؤلاء وقد ينصر هذا الدين وقد يكون على النهج الذي يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون العزة لنا مرة أخرى كما كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن والله نشهد الله جل وعلا أننا نحبه ونحب من يحبه ويذكره بالخير، ونشهده جل وعلا أننا نبغض من يبغضه ويذكره بسوء أو بشر أو يذكره بنقص أو بعيب.